فيا طالب العلم لا تضيع هذه الغاية التي جئت من أجلها. إذا وصلت إلى هذه الدار أو غيرها من الدور فكن صاحب همة عالية وصاحب اغتنام للفرص وانتهاز لها، فلا يمر عليك يوم وأنت فيها إلا وأنت تشعر بالتقدم في العلم وتشعر بالتحسن. إياك أن تصل إلى هذه الدور فإذا بك مضيعا للأوقات قاتلا للساعات. إذا بك يمر عليك الشهر بعد الشهر والعام بعد العام وأنت ذاك الذي يعرفك الناس، ما تعلمت ولا علمت. إذن هذه الغاية العظيمة لا بد أن نحققها، وعلى قدر اجتهادك في هذا العلم بإذن الله تنل من خيره. إياك يا طالب العلم أن تكون صاحب همة ضعيفة، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك إلا شيئا يسيرا. فاحذر على نفسك من ضياع الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى انتهاز الفرص واغتنامها، كما في حديث ابن عباس المشهور المذكور: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فيا طالب العلم هذه نعمة من الله عليك أن وصلت إلى هذه الدور. كم الذين يتمنون الوصول إليها وأن يكونوا من أهلها، ولكن حالت بينهم العوائق ونزلت بساحتهم الموانع، فأحدهم ربما يبكي أنه ما وصل إلى ما وصلت إليه. فلا تضيع هذه النعمة، سيرفعك الله بالإقبال على العلم. أما إذا وصلت إلى هذا المكان فحجزت مكان طالب علم، وحجزت مكانا ربما لو جاء غيرك لكان أحسن منك، هذا من العيب فيك، ولربما لا تسلم من الإثم. كان أناس في دمائي مكثوا السنوات، وإن كانوا ولله الحمد قلة في تلك الدار، فتلك الدار كانت معمورة بالعلم والتعليم، ولكن هنالك أناس خرجوا عن هذا الأصل، فإذا بهم يمكثون السنوات وهم أولئك أخذوا بيتا من بيوت طلبة العلم وحجزوا مكانا عن غيرهم. وأنتم تعلمون ازدحام الناس على هذه الدور وعلى هذه الأماكن، فعليك أن تحقق هذه الغاية التي هي الأصل في إيجاد هذه الأماكن. من ثمرات هذه الأماكن الدعوة إلى هذا العلم، فالعلم الذي نتعلمه من ثمراته أن ندعو غيرنا إليه. فهذه الدور ولله الحمد من أعظم بركاتها انتشار الدعاة منها. هذه الوظيفة العظيمة، وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة العلماء الربانيين، وفقك الله لها وجعلك الله من أهلها، فكم ينفع الله بهذه الدور، كم يخرج منها الخطباء والوعظاء والمذكرون بالله وينتشرون في المناطق القريبة والبعيدة. وهذا من فضل الله على بلد آوى هذه الدعوة، فتجد أن 20 أو 30 أو 50 وربما إلى 70 أو 90 خطيبا يخرج في كل جمعة، وإذا بالدعاة في رمضان ينتشرون ليصلون بالناس، وإذا بالخير يعم من هذه البقاع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا طالب العلم افهم هذه الغاية، لأن كثيرا من طلبة العلم ربما زهد في الدعوة إلى الله فيقول أنا أريد أن أكب على العلم وأن أتفرغ للعلم، ويظن ذلك الخير وتلك الدعوة ستشغله عن العلم، وهذا من الخطأ بمكان، لأن الدعوة إلى الله من أعظم أسباب بركة العلم، فالعلم يزيد بالإنفاق منه. فإذا أنفقت العلم ونشرت العلم ودعوت إلى العلم جعل الله لك بركة في علمك، جعل الله لك بركة في دعوتك، جعل الله لك بركة في حفظك، جعل الله لك بركة في تأليفاتك، جعل الله لك بركة في سائر شأنك. ولرب شخص كان ممن تأثر بخطبة خطبتها في منطقة نائية وفي شقة بعيدة، ألقيت خطبة ثم مضيت وما شعرت بأثرها، فإذا بعالم بسبب تلك الخطبة تأثر، فإذا بعالم صار من علماء المسلمين، كنت أنت السبب في ذلك لأنك وصلت إليه في مجتمع غافل فسمع خطبة طالب علم فيها الأدلة، فيها الوعظ، فيها الإخلاص، فيها التأثير، فيها اللغة العربية، فيها البلاغة والفصاحة، تأثر ذلك الشخص وتأثر ذلك الشاب فانطلق إلى دور العلم، فما زال يتعلم ويتعلم حتى ربما سار من مشائخ السنة ودعاتها وربما من علمائها. فما عمل شيئا ولا دعا دعوة ولا قدم خيرا إلا كان لك من أجره، لأنك كنت السبب في هدايته. فيا طلبة العلم لا تزهدوا في هذا الأمر. نعم إن كثيرا من القائمين على الدور يعانون من بعض طلبتهم أنهم لا يريدون الخروج لنفع الناس ولا يريدون أن يخرجوا يوم الجمعة أو غيرها أو في غيرها. فيا أخي في الله ويا طالب العلم، إن من أعظم ثمرات هذه الدور لهي الدعوة إلى الله. وانظروا إلى دعوة الإمام الوادعي عليه رحمة الله كيف جعل الله لها القبول، لأنها جمعت ما بين العلم والعمل والدعوة إلى الله، وكان من بركة ومن رحمة الله ومن توفيق الله وسداده لدعوة الإمام الوادعي أن ذلك الإمام كان يهتم في أمر الدعوة اهتماما بالغا. ففي يوم من الأيام أتعبه بعض المستفيدين في الخروج الدعوي فانعزل عن تدريسهم غضبا أنهم يقصرون في الدعوة إلى الله رب العالمين. نعم أخي في الله، الدعوة إلى الله ثمرة عظيمة. نعم فلا تزهدن بها. العلم والدعوة إلى الله من ثمرات هذه الدور أنك تصل إلى شيخك الذي يعطيك من وقته ويفيدك من علمه ولربما تعب من أجلك. كم يعد ذلك الشيخ من تلك البحوث ليوصلها إليك سهلة يسيرة، كم يبحث، كم يتعب من أجلك أيها الطالب. فمن ثمرات هذه الدور هو أن نتعلم احترام علمائنا واحترام مشائخنا، فهذا من أعظم بركات هذه الدور. لأن كثيرا من الناس اليوم لما أن يسمع من أهل السنة أننا لا نعلق دعوتنا بالرجال وأن الحق أقوى من الرجال، ربما فهم بعض الناس أن هذا الكلام يعني التجرؤ على شيخك. لا، إن من أعظم مقاصد هذه الدور أن تتعلم إجلال العالم واحترامه. فيا طالب العلم، إن لم تشكر شيخك على ما يقدمه لك ربما ابتلاك الله بالنكسة وبالذهاب عن السنة إلى البدعة، كم رأينا من أولئك الجراء على علمائهم ومشائخ دورهم من صرفهم الله. وانظر إلى الذين تجرأوا على الإمام الوادعي وعلى العلامة الحجوري من بعده وغيرهم، ما وجدوا خيرا. فشيخك احترمه وجله، ولا تقدم كلامه على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ شيخك في مسألة من المسائل فلا يعني هذا أن تقيم الدنيا عليه وتقعدها، فإن العالم إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ما لم يغير في سيره، ما لم يغير في نهجه، ما لم يغير في دعوة أهل السنة والجماعة. فإن دعوتنا ولله الحمد بيضاء ليلها كنهارها، ليست دعوتنا فيها السريات، وليس عند مشايخنا وعلمائنا ما ليس عند طلبتنا. الحمد لله دعوتنا واضحة، هي الدعوة الوحيدة التي هي على وضوح، كتاب وسنة. ليس عندنا جديد، عندنا منهج السلف الذي سار عليه الأئمة، فمن غير غير على نفسه ومن بدل بدل على نفسه. أما هذه الدعوة فهي واضحة، وهي الدعوة الوحيدة في العالم التي لا تهاب الجواسيس ولا تخافهم. وكما كان يقول الإمام الوادعي، لو صدق الجواسيس في نقل ما يرونه منا لكانوا دعاة إلى هذا الخير. نعم، لو أنهم ينقلون هذا العلم وهذه الدعوة وهذا الخير لا يكذبون ولا يزيدون ولا ينقصون لكانوا ممن ينشر هذا الخير. فدعوة أهل السنة والجماعة ولله الحمد دعوة ظاهرة، باطنها وظاهرها سواء. هذا فضل الله علينا، نسأل الله الثبات عليه. فيا أيها الطالب اعلم أن من ثمرات هذه الدور أن تتعلم احترام مشائخك، احترام علمائك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا لم تشكر شيخك ربما لم توفق لشكر خالقك. أيها المسلم عبد الله، إن من ثمرات هذه الدور ومن بركاتها لهي العبادة فيها. فهذه الدور ولله الحمد تجد فيها تلك الصلاة الخاشعة، تجد فيها ذلك الاطمئنان، تجد فيها قوام الليل، تجد فيها صوام النهار، تجد فيها العبادة فتنشط مع العابدين. فمن أعظم بركات هذه الدور لهي العبادة لله رب العالمين. ما أجمل، ما أحسن، ما أطيب عبادة هذه الثلة العظيمة. لو ذهبت إلى عوام الناس لرأيت تلك الصلاة التي إن تأخرت عن الركوع ما لحقته، وإذا تأخرت عن الرفع ما أدركته لسرعة صلاة الناس. أما هذه الدور تتعلم فيها الجلوس في بيوت الله، تتعلم فيها الجلوس من الفجر إلى الشروق، تتعلم فيها جلوسك في مجالس العلم. ولو تمعنت في حياة طلبة العلم لوجدت أنهم يتقلبون من عبادة إلى عبادة ومن خير إلى خير، وهذا فضل الله. فمن صباحهم إلى منامهم وهم يتقلبون بين أجل العبادات وأعظم الطاعات ما بين فرضها ونفلها، هذا من فضل الله علينا. فيا طالب العلم إياك أن تصل إلى هذه الدور فتكون ذلك المقصر في قيام الليل، المقصر في قيام الليل. إن قيام الليل صفة من صفات أهل العلم. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيام الليل صفة من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كان من أول صفاتهم ومن أحسن نعوتهم ومن أطيب ما قدموه بين يدي ربهم لهو قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فما أجمل والله لما أن ترى طالب علم عنده العبادة، عنده الخشوع، عنده الإطمئنان، عنده العمل. نعم، إياك إياك أن يزيد عليك الشيطان أن تلك الراتبة القبلية أو الراتبة البعدية ستأخذ عليك شيئا من وقتك. لا، إن ثمرة العلم العمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فيا طالب العلم ما ثمرة علمك ولو كان كأمثال الجبال وأنت ما طبقته وأنت ما أديت أحكامك التي علمتها ولا علمك الذي علمته. إن أكثر الذين فارقوا هذه الدعوة كان مما أتوا من قبله لهو عدم العلم بالعمل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية مباركا في دعوته، مباركا في علمه، مباركا في طلبته، مباركا في تأليفاته، مباركا في حفظه. كان عنده عمل، عمل، ويضرب به المثل في العمل، حتى أنه وصل به الحال أنه ما زال يكثر من العبادة. حتى جاءه ابن القيم يوما وهو في منتصف النهار وما زال على جلسته على قعدته من بعد صلاة الفجر إلى قرب صلاة الظهر يذكر ربه مسبحا ومحامدا وعابدا لله ذاكرا، فقال لطالبه: هذه عبادتي في القدوة، إن لم أعملها ذهبت قواي، أو كما قال رحمه الله. فكان به بركة، ربما ألف بعض التأليف من صلاة العصر إلى غروب الشمس نحن الآن ندرسها في أشهر وهو يؤلفها من ذهنه ومن حافظته من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأكثر تآليفه كانت رحمه الله ارتجالية لا يرجع إلى المصادر لقوة ما أعطاه الله من الحفظ والبركة. وقد قال ابن رجب وهو من أعاجيب الدنيا، قال: من أعاجيب الدنيا شيخ الإسلام أنه ألف مؤلفات وهو في السجن وليس عنده تلك المراجع، أي ألفها من حفظه. قال: فلم يجد حذاق النقاد بعده ما ينتقدون عليه. بركة من الله. وكلما كانت عبادتك أكثر كلما كانت بركتك أعظم. فيا طالب العلم، حقق هذه الغاية التي هي من أعظم مقاصد هذه الدور. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم مقاصد هذه الدور وثمراتها وبركاتها أنها معاذ وملاذ من الفتن، وخاصة في زماننا. فإن الإنسان إذا عاش في تلك المجتمعات التي كثر فيها الشر وقل فيها الخير وقل فيها العلم وكثر فيها الجهل، ربما تأثر مع مرور الأيام وتعاقب الأزمان يجد ضعفا، لأن الفتن قد أحدقت بأهل زماننا. فهذه من الملاذات والمعاذات التي يستطيع طالب العلم أن يكون في هذه الدور، أن يكون في هذه الدور في معزل عما فيه الناس. والله والله أن كثيرا من طلبة العلم في هذه الدور لا يدري ماذا يجري مع الناس. الناس في تعب مع الأخبار ومع الجرائد ومع الصحف ومع الإذاعات، وأنت مقبل على الله هادئ البال. جاءت الفتنة في العوام وفي الساحة وفي الأمر العام وأنت ما دريت، وولت وأنت ما دريت، وانتهت وأنت ما دريت. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقد دعانا رسولنا في زمان الفتن أنه من وجد معادا فليعد به، ومن وجد ملجأ فليلجأ به، وهكذا حتى لو كان ذلك بأن تتبع تلك الغنيمات في قمم الجبال وفي بطون الأودية، تتتبع أماكن المطر والثمر فرارا بدينك من الفتن. لأن تلك الغنمة إن لم تستفد منها ما ضرتك، فكيف بك وأنت تصل في هذا الزمن إلى أماكن العلم، إلى أماكن الخير، إلى أماكن الدين، إلى أماكن العبادة، إلى أماكن الصلاح، إلى أماكن الوعظ، إلى أماكن الخير. فما أنفع هذه المراكز وما أعظمها وما أطيبها. إنها والله من أعظم النعم ومن أجمل المنن التي أنعم الله بها علينا. أيها الإخوة في الله، يا معشر طلبة العلم، إذا وصلت إلى هذه الدور إياك إياك أن تبقى مشغولا مع الآخرين ومع المجتمعات. عش عش هنا مع الله وانسى ما مع الناس. لا تأتي بالفتن إلى هذه الدور عبر جوالاتك، عبر إذاعتك، تغافل عن ما يعيش به الناس، لأنك في زمان المغريات وفي زمان المنسيات وفي زمان الشبه والمحدثات وفي زمان الشهوات. فعش يا عبد الله، عش مع تلك الآيات، عش مع الأحاديث الصحيحات، عش مع هذه الحلقات العلمية ومع هذه الفوائد الطيبة التي تسمعها من علمائك ومشائخك. إن من ثمرات هذه الدور ومن بركاتها أيها الإخوة في الله لهي ثمرة عظيمة غفل عنها كثير من طلبة العلم، وهو أن تتأثر بأخلاق شيخك. إن التأثر بأخلاق العلماء الذين عرفوا بالثبات، الذين عرفوا بالتواضع، الذين عرفوا بحسن الأسلوب، الذين عرفوا بطيب السيرة. كان الإمام أحمد ربما حضر مجلسه 5000 من الناس الذين يدونون العلم، 500 منهم، والآخرون يتعلمون من صمته، يتعلمون من خلقه، يتأثرون بدينه، يتأثرون بمعايشاته ومجالسته. فحاول يا طالب العلم أن تأخذ الخصال الطيبة الحميدة من شيخك وأن تستفيد منه. وقد أنعم الله عليكم بهذه الدار بشيخنا أبي بلال الذي نضرب به المثل في تواضعه وحسن سيرته، نسأل الله أن يزيده من فضله. أيها الإخوة في الله، إن من ثمرات هذه الدور ومن بركاتها وخيراتها لهي ثمرة عظيمة، ثمرة إغاظة الأعداء بإقامة هذه الدور. والله والله يا طلبة العلم، أن أعداءكم لا يتأثرون من شيء ما يتأثرون به من وجود هذه الدور، سواء الكفار اليهود أو النصارى، الصليبيين، الرافضة، الصوفية، أهل البدع والنحل، أهل التحزب، ما أكثر ما يقتضون إذا وجدت هذه الدور. قال الله تعالى مادحا للذين يغيظون الكفار بأي نوع من أنواع الإغاظة، قال سبحانه ذلك بأنهم، قال سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأنت مشارك يا طلبة العلم، يا طالب العلم، أنت مشارك لما أن وصلت إلى هذا الدار بإغاظة الأعداء، فأنت مأجور بإذن الله. كثرت سواد أهل الحق، كثرت سواد أهل السنة والجماعة لما أن وصلت إلى هذه البقاع المباركة، فزدهم غيظا وزدهم كمدا باجتهادك بالثمرة الملموسة وبالخير المحسوس الذي يجده الناس. كان الإمام الوادعي عليه رحمة الله يقول لطلبته وهم في تلك الشقة البعيدة وفي تلك القرية النائية في تلك المناطق البعيدة، كان الإمام الوادعي يقول يا طلبة العلم سابقوا أمريكا بالعلم، سابقوها لأنها ستتآمر وهكذا لن ترضى، فسابقوها بالعلم. وهو في ذلك الزمن بزمن الأمن والأمان، بزمن الارتياح، بزمن الاطمئنان، ولكنها نظرة العلماء الصائبة، فإنهم ينظرون بنور الله. فيا طلبة العلم سابقوا المؤامرات، سابقوا المؤامرات التي تحاك بكم. لا شك ولا ريب أن الله حافظ لهذه الدعوة، وهذه بشارة أزفها لكم، أننا لا نخشى على دعوتنا وعلى دورنا من أعدائنا، نخشى عليها من أنفسنا، لأن الله قال لرسوله مبينا أمرين عظيمين، أمرين عظيمين في سورة الإسراء، قال في الأمر الأول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه الآيات يقول ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم لو أنك ملت إلى المشركين وتابعتهم فيما أرادوا لأذاقك ربك ضعف الحياة وضعف الممات. وهكذا أنت يا طالب العلم، أعظم مصيبة أن تغير ما عرفت من الحق، أن تزيغ بعد الهداية، وأن تنحرف بعد الخير والعلم والسنة. هذا هو سبب العذاب، هذا سبب النكسات، هذا سبب التأخر، هذا سبب الضعف، هذا سبب ذهاب البركة، هذا سبب ذهاب العلم، هذا سبب ذهاب الدين، هذا سبب ذهاب الاستقامة، أن تضل بعد الهداية. لأن الله قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم قال الله لرسوله مبينا أمرا آخرا أراده المشركون: ما هو هذا الأمر؟ قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ثم قال الله لرسوله: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. والله مهما تآمر الأعداء، أبشروا يا أهل السنة ويا دعاة الحق ويا حملة القرآن ويا دعاة الحديث، أبشروا بالخير، والله لن يضيع الله هذه الدعوة مهما تآمر الأعداء، مهما مكروا بهذا الخير. أبشروا وأملوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الدعوة سائرة، هذا الخير ماض. ماذا فعلوا بنا وقد أخرجونا من أمنا ومن دماجنا ومن مهدنا؟ تلك الدار التي أحببناها وتعلقنا بها، هل أنهوا الدعوة؟ هل انتهى العلم؟ هل انتهى طلبة العلم؟ هل توقف مشائخنا وعلماؤنا ودعاتنا عن العلم، عن الدعوة، عن التأليف؟ لا والله، لقد قطأوا أنفسهم. وإن دراساتهم الجديدة أنهم أخطأوا لما أخرجوا طلبة دماج، لأن بعد دماج دماجات، كان الخير في مكان فانتشر في أمكنة، وهذا فضل الله. أبشروا، هذه دعوة الله. فماذا يفعل بك أعداؤك إذا أنت على الخير، إذا أنت على الاستقامة، إذا أنت على الثبات؟ ماذا يفعلون بك؟ كل ما تلاقيه في سبيل الله أنت مأجور عند الله. ماذا يصنعون بك؟ هب أنهم قتلوك، أعطوك الشهادة، كرامة كرامة، هب أنهم سجنوك، ماذا أعطوك؟ أعطوك الخلوة بالله. شيخ الإسلام مكث في السجن، آخر سجن الله الذي مات فيه، سنة ونصف أو قريبا من السنتين، كانت خلوة، خلوة بربه. كان يقرأ القرآن كثيرا ويذكر ربه ويسبح ويحمد ويصلي ويتعبد. فأعداؤنا ماذا يصنعون بنا؟ أنت وأنت في السجن كالاعتكاف، ستقبل على الخير؟ شيخ الإسلام في فترة وجيزة قرأ القرآن 80 مرة في السجن. عند ختام 80 كان في سورة القمر عند قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فشهق فمات. انظر على خاتمة، ماذا يصنع بك أعداؤك؟ أخرجوك من بلدتك، ما ضيق الله عليك، ما ضيق الله عليك. أخرج محمد رسول الله أفضل خلق الله من مكة، ودعها بنظرات الوداع قائلا لها بتلك الكلمات: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن هل انتهت دعوته؟ بل انتشرت وعمت وانطلقت. فيا طالب العلم ويا حامل السنة، أهلك الله قوما ومجتمعا وشعبا من أجل داعية قتلوه. ألستم تقرؤون قول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتله قومه مباشرة فغفر الله له وأدخله الجنة ونال الشهادة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. أهلكهم الله جميعا. والله والله أن الله لا يضيع هذه الدعوة، ومن تآمر عليها فسيجد غبة ذلك التآمر. ولقد رأينا ولله الحمد بأم أعيننا أن الذين تآمروا على دماج كل واحد وصله نصيبه من التآمر. فمن تآمر عليها بالقتل قتل، ومن تآمر عليها بالخيانة نزلت بساحته الخيانة، ومن تآمر عليها بالتشويه نزل به التشويه، وكل واحد وصل له الكأس الذي قدمه والذي كال به على دماج. الله أكبر. والله ما نزداد إلا ثقة بهذه الدعوة الطيبة الصادقة الخالصة، هذه الدعوة التي هي دعوة القرآن والسنة، دعوة الصحابة، دعوة السلف الصالح. أيها الإخوة في الله، إن من بركات هذه الدور ومن ثمراتها ومراكزها ومن أعظم مقاصدها اجتماع الصالحين في مكان واحد. فإنك لما أن تجالس الصالحين يذكرونك إذا غفلت، ويعلمونك إذا جهلت، وينبهونك إذا نسيت. ما أجمل هذه المجالسة. صدق ذلك العالم الذي في بني إسرائيل لما وصل إليه قاتل 100 نفس فقال له: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبينها، ولكن لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. نعم والله، لما أن تصل إلى هذه الأماكن كم تنتفع، كم تنتفع من غيرك، كم تتعلم من الأخلاق التي في زملائك، كم تتعلم من العبادات التي عند غيرك. فمجالسة الصالحين في هذه الدور تعينك على الخير، تعينك على الثبات، تعينك على العبادة، تعينك على العلم، تعينك على الهمة، تعينك على كل خير. إن من ثمرات هذه الدور ومراكزنا أن هذه الدور تكون مقصدا لزيارة أهل السنة ولزيارة أهل العلم. فوالله كم يشتاق الناس لزيارتكم، وكم يتأثرون بالمجيء إليكم. فلربما وصل أحدهم ورأى هذا الخير فقرر مباشرة الجلوس معكم. فهذه الدور هي مقصد العلماء بالزيارة، هي مقصد المشائخ، هي مقصد الدعاة، يحبون أن يصلوا إليكم يا طلبة العلم، يرغبون بلقيكم. فما أسعدنا وما أفرحنا وما أعظم سرورنا لما أن وصلنا إليكم. وكلما وصلنا إليكم فارقناكم ونحن نجد ألم هذا الفراق، فإذا وصلنا إليكم ارتحنا ورأينا خيرا ولله الحمد. فمن أعظم البركات أنك تصل إلى هذا المكان فإذا بهذا العالم يزورك، وإذا بهذا الشيخ يأتيك، فتسمع من كلامه وتسمع من نصائحه وتسمع من توجيهاته، فلربما سمعت كلمة من عالم أصلح الله بها حالك وغير الله بها سيرك، ربما سمعت كلمة في العبادة وأنت مقصر بها، فإذا بك بعدها تجد نشاطا. وعدد من بركات هذا الخير ومن بركات زيارة أهل الخير ودعاة الخير. من أعظم بركات هذه الدور لهي المحافظة على أزواجنا وأبنائنا وبناتنا في هذه الدور. قد تكون أنت طلبت العلم وعندك خير وعندك فائدة، فإذا رجعت إلى مجتمعك وخرجت من دور العلم، إذا بولدك يخرج إلى أبناء الحارة فيسمع هذا يسب فلا يرجع إلا ويسب، ويرى هذا معه جوال فينظر بعض المقاطع معه ويتأثر يوما فيوما وساعة فساعة، فإذا بولدك يفلت من يدك، وربما تأثر بالأفكار الهدامة وتبع بعض الفرق الضالة. لكن هذه الأماكن يخرج ولدك فيجد أولادا بسنه، هذا وصل في الجزء العاشر وهذا في السابع وهذا في الثامن، فولدك يتأثر فيريد أن ينافس الزملاء الذين يراهم ويحب أن يكون مثلهم. حتى من نسائنا من إذا رجعت إلى المجتمعات وعاشت سنوات تضعف في استقامتها، لكن هذه الأماكن من أعظم ثمراتها وبركاتها المحافظة على أسرنا، فيزدادون علما ويزدادون استقامة ويزدادون خيرا ويزدادون ثباتا، حتى يجاوزوا مرحلة الخطر، مرحلة الشباب، مرحلة المراهقة، مرحلة صعبة. هذه الدور من أعظم بركاتها ومن أطيب ثمارها صناعة الأجيال، صناعة الأجيال. كم تخرج من العلماء؟ لو نظرنا في دار الإمام الوادعي كم مكثت؟ 33 سنة أو ما يقارب ذلك. كم خرج بها منها من حفاظ القرآن، من حفاظ البخاري، من حفاظ مسلم، بل كم خرج منها من المدرسين والمحققين ومن المؤلفين، بل كم خرج منها من المشايخ ومن العلماء الربانيين. الله أكبر، لا تستطيع لهم عدا لكثرتهم ولكثير الخير الذي حصل من تلك الدار. وما هذه الحلقة إلى ثمرة من ثمرات تلك الدار، وقد وصلت تلك الدار بخيرها إلى أصقاع المعمورة، وهذا فضل الله. هل يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح؟ ووالله إن من أعظم البركات ومن أحسن المقامات أن أهل السنة والجماعة يكادون يستفردوا بالمجتمعات، أن دعوتهم تنطلق من المساجد كما كان ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل إلى المدينة بنى ذلك المسجد وأسس ذلك الخير وأقام تلك الدعوة من ذلك المسجد، فإذا بتلك الجدران التي كانت على حالهم والتي بنيت على وضعهم، كان أرضهم ترابا وكان سقفهم النخيل وكانت جدرانهم الطين، أخرجت أبو بكر أخرجت عمر، أخرجت عثمان، أخرجت علي، أخرجت العشر المبشرين بالجنة، أخرجت أئمة الإسلام وأولئك الأعلام. إن من أعظم المؤامرات على أمتنا أن استطاع الغرب والشرق إبعادنا عن المساجد، فحولونا إلى تلك المدارس النظامية وإلى تلك الجامعات والكليات، فقلت بركتنا وقلت ثمرتنا وضعف علمنا وتغيرت أخلاقنا. لكن هذه المساجد التي أهل السنة والجماعة يقيمون دور الحديث ودور العلم ودور القرآن، يقيمونها في بيوت الله. لهذا لو نظرت في الجماعات الأخرى غالبا، وهذا الأصل في الجماعات، أن عندها مقراتها وعندها مؤسساتها وعندها جمعياتها، خرجت من المساجد، حتى تلك الفرق المنتسبة إلى الاستقامة والدين. أما أهل السنة فما زالوا على خير، وما زالوا في بيوت الله، وما زالوا في هذه المساجد. أيها الإخوة في الله، حتى لا أطيل وقد أطلت، هذه نعمة عليكم، هذه الدور نعمة عليكم، وذكرنا لكم شيئا يسيرا من بركاتها وثمراتها، ليتوصل معكم إلى أمور. الأمر الأول لهو شكر الله عليها، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثاني علينا، وقد سمعنا هذه الثمرات وهذه البركات، علينا يا طلبة العلم ويا حملة العلم، علينا أن نستقل بقاءنا في هذه الدور، وأن لا يكون جلوسنا في هذه الدور لا نستفيد فيه من بركاتها ومن ثمراتها وخيراتها. وهكذا لتكن همتك يا طالب العلم عالية وسامية، أن يأتي يوم من الأيام وأنت ممن فتح الله عليك في منطقتك بالعلم والتعليم، وربما بدار من دور أهل السنة. ولقد رأينا ولله الحمد في دمّاج أولئك المكبين على العلم المهتمين فيه المقبلين عليه، لما خرجوا ولما حصلت تلك الكارثة ونزلت بساحتنا تلك البلية، نفع الله بأولئك المجتهدين وبأولئك المهتمين، فإذا بهم يحتوون أهل السنة. هذا يحتويهم في صنعاء، وهذا يحتويهم في إب، وهذا يحتويهم في تعز، وهذا يحتويهم في حضرموت، وهذا يحتويهم في المهرة، وهذا يحتويهم في الضالع، وهذا يحتويهم في عدن، وهذا يحتويهم في الجوبة، وهذا يحتويهم هنا وهذا هنا. أنعم الله علينا بأولئك المهتمين المجتهدين. فيا طالب العلم، قد يأتي يوم تحتاج إليك الأمة كما احتاجت الأمة إلى أبي هريرة الذي مكث سنوات قليلة مع رسول الله، وكما احتاجت الأمة إلى ابن عباس ذلك الغلام الذي أخذ العلم عن كبار الصحابة، وكما احتاجت الأمة إلى العلماء عالما وإماما إماما. فأنتم اليوم قد تكونوا في دهماء الناس، ولكن قد تأتي الساعة الحازمة واللحظة التي يجتمع الناس إليك، فإن وجدوا عندك المكنة وعندك العلم وعندك الخير وعندك الاستفادة وجدوك مليئا. ولربما إن كنت على غير ذلك فضحت وسبك الناس. لماذا كنت في دماج 20 سنة 30 سنة 10 سنوات؟ ماذا كنت تصنع؟ كم يتكلم على هؤلاء؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الدور، أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله ربنا أن يحفظ علينا علماءنا، وأن يحفظ علينا مشايخنا، وأن يحفظ علينا دورنا، وأن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا. وسامحونا على الإطالة، إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.